القاهرة. أنده بعلو الصوت وجمع الأحباب، يخضر غصن الليل وتنور الأعتاب، جايب معايا سحوري حرفي وله معنى، يغزل أماني شعوري والصحبة تجمعنا مع سهر الليل. سهر الليل عبير عبد المنعم وجيهان ريدي. الصدقة دي سفر للجنة، تسبقنا وهناك تستنى، لصاحبها وتقوله تمنى هشفع لك عند الرحمن، لو طلعت ليتيم يتهنى أو حتى لمريض وفقير، الصدقة إحسان ومحبة ولنفسك تحسب تطهير. الإنفاق شعبة من الدين عالمحتاج وصحاب الدين، بس بشرط تكون بالحب ولا يتبعها أذية ومن. الصدقة مشروعها كبير لو تعرف إزاي بتكون، دي تجارة مع المولى وفيها المكسب ده أكيد مضمون. لها حس بينده لصاحبها لما في الشدة بتلقاها، تشفعله وتشيل في ذنوبه وتحش عنه غضب مولاه. إياكم ورياء الصدقة هيودي أسفل سافلين، من يقدر على نار الحطمة الحق ده واضح ومبين. في السر وإعلانها جميلة لجل نذكر في الغفلين، لكن شرط الصدقة الود وافتكروا الناس الغيبين. من اللي تحب تكون الصدقة مش من المهمل والمتروك، لو لك حق في ايد الغير ممكن تاخده شيء مهلوك. خد بالك من ناس محتاجة بس عفيفة نفس وروح، هتشوفهم أغنية بالله لكن حالهم كافي بوح. إياك تأذيهم بصدقتك كله برزق الله مشروح، أموالك مش ملكك وحدك، ملك السائل والمحروم، ليهم حق أكيد ومسمى ومحدد وكمان معلوم. انت الاحوج لها صدقني، وانت المحتاج حسن تسيبك، المولى سبحان العالم ايه هيضرك او هيفيدك. وفي كل ليلة قبل الختام نهديكوا منا احلى الكلام، دعوات جميلة تمحي الذنوب، تهدي الحيارة تحيي القلوب. سهر الليل وجيهان الريدي.